نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه: ومن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه، أو سب الله أو رسوله، كفر. ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها، أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل، عرف ذلك ليصير عالم. لما بين رحمه الله المصنف المرتد، بين تعريفه، ذكر الأسباب التي تؤدي إلى الردة، فذكر الكفر والشرك، ومر هذا فيما ذكرناه فيما سبق. ثم ذكر من أصناف أسباب الردة: جحود شيء من الدين عرف بالضرورة، فقال: ومن جحد وجوب العبادات الخمس، نص عليها لأنها هي أشهر، وإلا من جحد بر الوالدين، ومن جحد وجود جنة أو نار داخل في هذا. وإنما ذكر العبادات الخمس لأن كثير من الناس يتهاونون بها ولا يعرف دافع التهاون، هو كسل أو جحد أو عناد. فذكر هنا، قال: ومن جحد وجوب العبادات الخمس، جحد وجوبها، قال: الصلاة ليست واجبة، أو الصوم، أو الزكاة، أو الحج، لأن إنكار وجوبها إنكار لكتاب الله عز وجل الذي نص على وجوبها. ومن أنكر الكتاب أنكر الرسول الذي جاء بهذا الكتاب، ولذا قال: من أنكر وجوبها فهو مرتد. نعم. أو شيئا منها، لو قال الرباعية ليست رباعية إنما هي ثلاث ركعات، أو ذكر أن الثلاثية كالمغرب إنما هما ركعتان، وهكذا. إذا جحد شيئا من هذه الأركان الخمسة فإنه من هذه العبادات الخمس فإنه يعتبر مرتد، يعني ارتد عن الإسلام. وسيتكلم المصنف فيما يلي إن شاء الله هل يستتاب أو لا يستتاب، لكن دل على أنه ارتد. أو الطهارة لها، أي ذكر أنكر شيئا من أركانها، أو أنكر شيئا من شروطها، كأن قال الطهارة ليست، أو أن الزكاة لا تدفع للأصناف الثمانية، أو أنه استبدل صنفا دون صنف والله عز وجل لم يجعله من الأصناف الثمانية. فقال: من أنكر من العبادات الخمس أو شرطا من شرائطها، فهو مرتد والعياذ بالله. نعم. أو أحل الزنا أو الخمر أو شك فيه. قال: كما أن من جحد شيئا من الواجبات من أحل شيئا من المحرمات، فكل من أحل شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها، المجمع المتفق على تحريمها، أما المختلف في تحريمه فلا يكفر من أنكر تحريمه. والمجمع على تحريمه كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذا مجمع على تحريمه. والمختلف على تحريمه مسائل كالنبيذ، فإنه مختلف في تحريمه، خمر هو أو ليس بخمر، وبعض البيوعات هل هي ربا أو ليست ربا. إنما ما كان مجمع على تحريمه فأنكره فإن هذا مرتد. المصنف يذكر هذه لأجل أن يبين لطالب العلم أنه لو أحدا ادعى أن هذا ليس بحرام فهو كافر، كما نرى من يتصدر لمسائل الحرام والحلال في هذا العصر، يقول معاشرة النساء حلال وقبلة فلان كذا أو فلان حلال أو اتخاذه صديقا أو كذا ليس بحرام، ويزعم أن الخمر حلال إنما حرم منها كذا، لأنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من أصناف هؤلاء الناس، قال: سيكون في آخر الزمان أقوام يحدثونكم بما لا تعرفون فإياكم وإياهم. ما معنى الحديث؟ سيكون في آخر الزمان أقوام، أناس يتصدون، كإما خطابة أو مكتوبا في الصحف، يحدثونكم بما لا تعرفون. هذه قد لا يتفطن إليها طالب العلم، يحدثونكم بما لا تعرفون، لأن ما لا تعرفه كثير، ما أكثر ما يجهله المرء، فكونهم يحدثون بما نجهله ليس هذا هو المقصود من التحذير في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وإياهم، يعني اجتنبوهم لا تسمعوا لقولهم. إذن ما معنى يحدثونكم بما لا تعرفون؟ أي يحدثونكم بأشياء تعرفون خلافها، يقولون شيئا والثابت في أذهانكم والمستقر في عقائدكم خلاف ما يقولون. يقول: إن من تحسين اقتصاد البلد إذا امتلأ مكان لقبر الموتى لا تنتقلوا إلى غيره، فإنكم تسلبون الأراضي وتضيقون على الناس، احرقوا جثثهم وذروها في الهواء، توفر على البلد شيء من اقتصاد. أو يقول: المرأة أصلها هي شقائق الرجال، فلما تعطلونها وتعطلون اقتصاد البلد، فإن هذا من مصلحة الأمة، والقرآن ينص على توخي المصالح، أخرجوهم للعمل وخالطوهم بالرجال وشاركوهم. إذا سمعتم هذه الأقوال يكون دافعها المصلحة، يظهر أن يعني من ظاهر قوله أن دافعها المصلحة العامة واستقرار البلد ووجود روافد اقتصادية له وإنعاش الناس. وأنتم تعرفون خلاف ذلك، أن الله كفل للمرأة حقوقها وأعطاها، فإن عجزت عن العمل أعطاها ما يكفيها، وأن خروجها فتنة وأذية ويسلبها الناس ويؤذونها. تعرف هذا، لكن حدثكم بغير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أقوام يحدثونكم بما لا تعرفون. إيش معنى ما لا تعرفون؟ أنا أعيد السؤال لأنه سأمر عليكم الحديث ولا تتفطنون له. يحدثونكم بما لا تعرفون، أي يحدثونكم بما تعرفون خلافه، عكس ما يقول هو الثابت عندك. فإذا سمعت من هؤلاء أمثال هذا الكلام، الآن نسمع: خرج فلان بفتيا أن الربا حلال، وخرج فلان بفتيا وهو مشهور معمم بين أقوامه أن قبلة الرجل للمرأة الغريبة ليس بكذا، وتخرج من هذه الفتن ما الله به عليم. فإذا حدثوكم بما تعرفون خلافه فإياكم وإياهم، يعني إن كنتم ذا سلطة كفوهم، وإن كنتم لا تملكون من أمرهم شيئا ابتعدوا عنهم واحذروهم، في نفسك وحذر غيرك منه. علمنا هذا؟ اسمعوا ما يقول المصنف الآن رحمه الله. نعم. أو شك أو شيئا من المحرمات الظاهرة، أو شك فيه، قال لا أدري الزنا حرام أو حلال. والناس يبطنون أمور، لأن النفاق أسبابه كثيرة، وكلما ضعف أمر الإسلام ظهرت علامات النفاق في لحن أقوالهم، لأن في بعض المسائل لو جهروا بها لم يقبلها عموم المسلمين، فيعرفون أنهم سينبذون من مجتمع المسلمين. لكن يبدأون بمسائل قليلة كالقبلة وخروج المرأة وحرق الجثث وشرب الخمر إذا كانت على غير مسمى، ما قالوا الزنا حلال. ونسأل الله العافية والسلامة، لا تستبعد أن يأتي يوم من يصرح بهذا والعياذ بالله. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، قال هنا: من حرم شيئا مما من أحل شيئا مما حرمه الله أو شك في تحريمه. وقد نسمع وقد سمعنا ونسمع القروض بالفوائد مما يساعد على تسيير عجلة الاقتصاد، والناس لا يمكن أن تسير أعمالهم إلا بمثل هذا، والقرآن ما يحرم مثل هذا. فيأتون بأمثال هذه الشبهات والشهوات ليروجوها على الناس. فقال هنا الفقيه رحمه الله أبو محمد: من أنكر شيئا مما حرمه الله أو شك في تحريمه، كذلك من أنكر شيئا مما أوجبه الله وظهر وجوبه للناس أو شك في وجوبه، فإن هذا ارتداد عن الدين. وسنعلم حكم المرتد فيما يأتي إن شاء الله. نعم. أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كالدم، لجهل عرف ذلك ليصير عالما به. كالدم، كالدم إما بمعنى القتل أو الدم بمعنى شربه، لأن الله عز وجل حرم الدم. فإن كان القتل فهو ظاهر، من أباح القتل فهو مرتد، ومن أباح شرب الدم فهو مرتد كذلك. نعم. وإن كان أراد أن يقول: من جحد شيئا من هذه أو شرطا من هذه الشروط، أو أنه أنكر تحريم ما هو مجمع على تحريمه لجهل، أي أنه كان في بلد غير مسلم وهو مسلم الأبوين، فجاء إلى بلاد الإسلام واستغرب أن القرض بفائدة محرم، أو استغرب أن الزنا حرام. فلما هذا إن كان لجهل عرف، فبعد التعريف إن استمر فهذا مرتد يقتل. أما قبل أن، لأن أيام الصحابة وقد نزل القرآن: منهم من شرب الخمر متأولا، يعني رأى أن قوله سبحانه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فلما سمع هذه الآية فكان يشرب الخمر. فلما جيء به إلى أمير المؤمنين قال: أجلدوا. قال: ما لك علي من سبيل؟ لا تملك لجلدي سبيلا. قال: كيف؟ قال فإن الله أباحها. قال ويحك، وأين ذلك في كتاب الله؟ فتلا عليه هذه الآية فعرف أنه فعل ذلك عن تأويل، فأزيحت الشبهة عنه وبين له فرجع رضي الله عنه. نعم. وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار كفر، لأنه مكذب لله تعالى ورسوله. وإن كان ممن لا يجهل ذلك، لأن إذا واحد أنكر أن هناك صلاة خامسة أو قال هناك صلاة سادسة سمعها عن شيخه، فهذا إن كان ناشئ في بلاد المسلمين، وذكر مثل هذه في تحريم المحرم في تحليل المحرمات الظاهرة، أو جحد شيئا من أمور الإسلام الواجبة الظاهرة، هذا إن كان ناشئ وتربى في بلاد المسلمين كفر، ما يقال هذا عن جهل، يستتاب وإلا قتل. ولكن هذا الذي جاء من بلد آخر أو في بلد نائي لا يعرف فتكلم، هذا يؤخذ ويبين له ويعرف، يعني أراد أن يقول لا تستعجل على الحكم بالردة لكل من نطق كفرا حتى تعلم كيف كان ذاك سبيله، هل عاش في بلد من بلاد المسلمين وتربى فيهم، أو جاء وافدا غريبا، أو في مكان نائ لم يصله من الإسلام إلا قليل. نعم. فرع قال جماعة أو سجد لشمس أو قمر، قال جماعة أو سجد لشمس أو قمر. من سجد لغير الله فهو كافر، لكن لما نص على الشمس والقمر؟ أراد أن يقول أن طائفة كبيرة من عباد الشمس وطوائف كبيرة من عباد القمر والكواكب، وهؤلاء إذا علموا الإسلام ونشأوا فيه فسجدوا لهذين فهم كفار. ولذا لا ينبغي للمسلم إذا أراد أن يلقي التحية أو يردها أن ينحني، لا ينبغي له أن ينحني، لأن الانحناء نوع من سجود، والسجود فيه تعظيم للمسجود له، تعظيم مع خضوع وذلة، وهذان الأمران التعظيم مع الخضوع والذلة لا تنبغي إلا لله عز وجل، لا يجوز صرفها لغير الله. ولذا لا يصح أن تذبح لغير الله، لأن ذاك تعظيم وإجلال، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. اقرأ. وفي الترغيب أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، قال الشيخ تقي الدين أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار أو أجز ذلك. أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، بقول أو فعل. القول كان يتشاجر مع شخص يقول لو جاء جبريل أنا ما اتبعته ولا صدقته، ولو كنت نبيا ما آمنت بك، ولو جاءني محمد صلى الله عليه وسلم بكذا ما صدقته. فمن قال بمثل هذا أو أن الله لو فرض كذا لم أتبعه، لو قاله من باب الاستهزاء وما أكثر هذا، أو أن القرآن ليس بمعجز أو ليست فيه الفصاحة أو لا ينبغي تحت الاحتكام إليه، وما أكثر من يرى هذا ولكن يكتم نفاقه، فإن النفاق يظهر قليلا قليلا. ونرى كثير، نسأل الله العافية والسلام، ممن يبيع دينه يتجسس على المسلمين لصالح الكفار، وينقل إليهم أخبارهم أو يتربص بالمؤمنين الدوائر أو يخونهم في ممتلكاتهم وأموالهم أو يخونهم في حكامهم لا غش ملأ قلبه. فهذه كثير أنواع الردة ما أكثرها وهذه منها. ويقول من أتى بشيء من قول أو فعل فيه استهزاء بالدين. الفعل كأن لا يعظم مما أمر الله بتعظيمه من شعائر الدين، كأن يقول هذه المقابر اجرفوها وضعوها مزابل، أو يأتي إلى الكعبة فيدنسها، أو يطأ بقدمه مما حرمه الله وأمر بإظهار شعيرته، أو تهكم بقول فيما أوجب الله تعظيمه. فهذه من وسائل الردة، فمن قال ذلك فهو كافر يستتاب وإلا قتل والعياذ بالله. نعم. أو أصر في ذلك. قال الشيخ تقي الدين: أو توهم من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار. هذه طوائف من المسلمين ممن ينتسبون إلى الصوفية يقولون أن أهل الصفة قاتلوا الله عز وجل أو قاتلوا نبيه، أو جاء الطوائف من الكفار فذهبوا فقاتلوا معهم، أو إذا جاء الكفار لغزو المسلمين انضموا إليهم فقاتلوهم قاتلوا مع الكفار المسلمين. فقال: من فعل ذلك فهو مرتد والعياذ بالله. نعم. أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل. أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل. لما أتى بهذا القيد؟ قال: غير مستحل، لأن المستحل للخمر والخنزير استوي فيه سواء كان في دارنا أو غير دارنا. لكن هذا قيل له: ما تفتح حانة خمر، فأصر وأتى بالوسائط وذهب يمنا وشمالا يمينا وشمالا، وحاول حتى أذن له الحاكم في فتح خمارة. قال: هذا مرتد، هذا كافر بالإسلام. لو استحل فهو كافر سواء هنا ولا هناك، لكن لو أصر على وجودها وبياعها وأصر على تنميتها في ديار الإسلام فهو كافر والعياذ بالله. نص على هذين، قس عليهما ما يراه الإنسان مما لا يجوز بقاؤه أو وجوده في بلد الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وذكر بعض أصحابنا: يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر. هذا لا، هذا من باب التشدد، ولا من فضائل أفضل التابعين كسفيان الثوري وكثير من الحنفية، فإنهم يجيزون النبيذ. لكن النبيذ ثبتت فيه أحاديث صحاح، لكن هؤلاء يرون أنه ليست هناك حجة فيما ذكروه، وهم شربوه على تأويل، فليس هذا مجمع على تحريمه حتى يكفر. لكن ذكر المصنف الشارح هذا ليبين أن من أتباع أحمد من كفر هؤلاء. نعم. وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر. إن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاون لم يكفر. أما الصلاة لو تركها تهاون فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، يقتل ردة وإلا حدا. ما قلنا قصاص لأنه ما قتل أحد، لكن يقتل في الثالثة. قال: أنا أعترف أنها كذا وأنا مذنب لكن ما أصليها، يقتل ولا ما يقتل؟ يستتاب 3 ثم يقتل. قتله ردة أو حدا على خلاف. قال: هنا يقتل حدا لأن الله عز وجل قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية التي قبلها: فإخوانكم في الدين، دل على أنه لو تركها ليس بأخ في الدين، ولو تركها لا يخلى سبيله بل يقتل. اقرأ ما بعده. والظاهر أن المراد بها مباني الإسلام، ولا شك أن اختلف التابعون هل يقتل فقط من ترك الصلاة تهاونا، أو كذلك من ترك الصوم. أما الحج فإنه على التراخي، لكن الصوم له وقت لا يجوز أداؤه إلا فيه، فلو ترك الصوم أو ترك الزكاة ووجبت عليه قالوا حكمه حكم الصلاة. كثير من أهل العلم يرون أن حكمها حكم الصلاة، وبعضهم يفرق يقول التشديد إنما جاء في الصلاة، والوعيد إنما جاء في الصلاة، ولم يرد مثله وعيدا في غير هذه الشعيرة. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: رجل يجلس ليلا مع زوجته أمام الكعبة ومن حوله الناس، فهل يعد هذا اختلاط؟ لا يا ولد، افهم معنى الاختلاط وأورد السؤال بعدين. نعم، اقرأ. يقول: متى تستطيع المرأة أن تزوج نفسها؟ ما تزوج المرأة نفسها، لا يصح زواج المرأة نفسها خلافا لبعض أهل العلم. المرأة لا تزوج، لا بد لها من ولي، فإن لم تجد وليا فالحاكم أو القاضي. لكن تزوج نفسها، لو تركت هذا الباب وفتحته ما أكثر الغواني والزنات، وما أكثر ممن يريد الفجور. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا تزوج المرأة نفسها إلا زانية، والعياذ بالله. نعم. يقول: ما موقفنا من فوائد الأموال التي توضع في المصرف، وكيف نتصرف فيها؟ إذا ابتليت بمثل هذا لا تترك الفوائد لهم، خذها وتخلص منها. كيف تتخلص منها؟ ما تحرقها، إنما تأخذها وتعطيها لمحتاجين، لا باسم الصدقة ولا لأجل أن تكسب محمدة فإنك تستفيد، ولا لأجل أن يدعو لك، لا ليس كذلك، إنما لتتخلص منها فتعطيها لمن يحتاجها. فكونك أنك لم تدعها لهم هذا الواجب، لا يصح يتعاملون بالربا ويستفيدون منك فتقوي أمورهم، هذا إعانة على ظلم. نعم. يقول: ما حكم ضرب الدف للرجال، وماذا يفعل في المناسبات إذا حضر؟ ونرجو التفصيل في هذه المسألة. ما نعرف ضرب الدف للنساء فقط. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.